بالعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو جل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف والمقطوع وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع للنبي المرفوع يعني حتى هو الأصل أن تقول وما أضيف للنبي المرفوع هذا الأصل، ولكن لأنه شهر حتى لا ينكسر الشهر من أجل قواعد العروض يعني فنقول وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع. أيوة تمام. وما لتابع هو المقطوع. تمام. الحديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع. نعم، يعني إذا نظرنا إلى الحديث الوارد في كتب السنة كلها من زاوية معينة وهي من قال هذا القول، إذا وقفنا عند هذا من قال هذا القول ففي عندنا ثلاثة أنواع. نوع قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى المرفوع، ونوع قاله الصحابي ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى الموقوف، ونوع ما قاله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وإنما قاله التابعي فهذا يسمى المقطوع. المقطوع نعم. فإذا انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متنه من قوله عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع. هذا المرفوع إذا انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل عن الصحابي، الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو إلى آخر ما هنالك. يعني بالطبع يعني مر معنا سابقا أنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولكنه فعل، يعني مثلا النبي عليه السلام لما طاف بالكعبة المشرفة في حجة الوداع الصحابي يقول، الصحابي يتكلم فيقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين عند المقام مقام إبراهيم ثم نزل إلى زمزم فأعطاه بنو هاشم دلوا من زمزم فشربه واقفا. كل هذا الحديث من أولي إلى آخره لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمة، كله من كلام الصحابي، ولكن هذا يسمى مرفوعا حكما، نحكم عليه بأنه مرفوع. لماذا؟ لأنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله أو فعله أو تقريره. لو أحد فعل فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى تقريرا، هو سنة. إذن يعني هنا عندنا القول والفعل والتقرير والصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفه بعض الصحابة مثلا أنه كان لونه صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بالحمرة، هذا وصف من الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بغض النظر عن كون سنده صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. أيوة، نحن أوصلنا السند إلى نهاية المتن فوجدناه قد انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بأنه مرفوع. هذا السند هذا هل هو صحيح؟ هل هو ضعيف؟ هل في انقطاع؟ ما في انقطاع؟ هذا ليس بحثنا الآن. بحثنا الآن إلى أين ينتهي السند؟ بس هذا. وهذا هذا الكلام ليس فيه حكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، ليس فيه، إنما هو وصف لمنتهى السند، وصف لمنتهى السند أنه انتهى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه العلماء رضي الله تعالى عنهم بالمرفوع لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. وغيره. حديث إنما الأعمال بالنيات حدث به سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، خلاص هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. غيره من الأحاديث الكثيرات. وإذا انتهى سنده إلى التابعي هذا خلصنا من المرفوع الآن، مرفوع إذا سمرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نوع. في نوع من المرفوع لا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من فعله، ولا يكون من تقريره، ولا يكون من صفته، ولكن نعطيه حكم المرفوع. هذا سأتحدث به بالتفصيل إن شاء الله في البيت الذي بعده، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. عند الحديث عن هذا البيت أتكلم. نعم. البيت الخامس عشر. نحن في البيت الرابع عشر الآن. ليس كذا؟ البيت السابع. متأخر المرفوع. طيب خير إن شاء الله. طيب لما نتحدث إن شاء الله عن الحديث الموقوف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، أتحدث عن هذا النوع من المرفوع، لأن علاقته بالموقوف أكثر من علاقته بالمرفوع. إن شاء الله. وإذا انتهى سنده إلى التابعين وكان المثل من قوله فهو المقطوع. هلا شوف، قبل أن ننتقل إلى المقطوع، الحديث المرفوع، هل من الضرورة أن يكون الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي؟ ليس هذا ضروريا. لماذا؟ لأن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شو سمينا هذا الحديث إذا صح؟ هذا مرسل. هذا مرسل. ولكن طالما أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص فهو مرفوع. نعم في علة، في مشكلة أنه سقط من الصحابي، ولكن الحديث مرفوع. هذا ماذا يعني؟ يعني أن كل عصر من العصور لو أي إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرفوع. في مشكلة ثانية أنه ما في سند، في نصف سند، في سقط في السند، هذا أمر آخر. ولكن قول الإنسان المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص معنى ذلك هذا الحديث نسميه مرفوعا، لأنه ارتفع إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأصل في ذلك، الأصل عند المحدثين إذا واحد بده يحدث بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك الأصل. ولكن هذا يعسر على عموم المسلمين، فلذلك يعني وضع هذا النوع من الحديث وسمي بالمرفوع حتى نرفع هذا الحرج. أي إنسان على المنبر يقول قال رسول الله، خلاص هذا حديث اسمه مرفوع. نعم. ولكن لا ينبغي للخطيب على المنبر أو المدرس أو الواعظ أو كذا أن يتكلم بحديث إلا أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا ناهضا يعني، ثم بعد ذلك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بهذا. نعم. وإذا انتهى سنده إلى التابعي وكان المثل من قوله فهو المقطوع. طيب خلصنا من المرفوع. هو الأصل أن نتحدث الآن عن الموقوف، بعد المرفوع درجة الثانية الموقوف من كلام الصحابي ثم المقطوع، ولكن لأجل الشعر يعني أخر الموقوف نتأخر معه الآن المقطوع. قد يكون الكلام المتن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة ولكنه من كلام تابعي من التابعين. الذين يتكلمون بقضايا الفقه والدين والأحكام التشريعية وكذا من التابعين هؤلاء كبار التابعين، ثم بعد ذلك صغار التابعين حينما كبروا يتكلموا بهذا، لكن في كبار التابعين وفي صغار التابعين. على كل طالما أنهم تابعي سواء كان من كبار التابعين أو من صغار كبار التابعين يعني مشهورين معروفين الحسن البصري أبو عثمان النهدي وسعيد بن المسيب يعني هؤلاء الأسماء المشهورة هؤلاء كبار التابعين. على كل طالما أنه تابعي ف يعني يثبت المحدثون يثبتون حديثه في كتب الحديث، تجد أمثلة على هذا الحديث المقطوع الذي هو من كلام التابع تجده في البخاري وتجده في مسلم وتجده في سائر كتب الحديث، هذا موجود. ولكن معروف عند المحدثين إذا وقف عند التابعي فهذا معناه أنه من كلامه فهو حديث مقطوع، اسمه مقطوع وله أحكامه. ولكن طبعا يعني مما يلفت النظر مثلا مما ينبغي أن يلفت إليه النظر أن كلام الصحابي أحيانا نعطيه حكم المرفوع، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله. في بعض الأحيان كلام الصحابي نعطيه حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلام التابعي هذا في كلام لبعض العلماء وفي خلاف، منهم من يعطيه هذا الحق حق الرفع يعني أنه مرفوع حكما ولو كان من كلامه، وأكثر العلماء على التابعين ليس لهم هذا. لماذا؟ لأنه الصحابي يعني حينما يقول أمرنا بكذا من الذي يأمره؟ الإمام النووي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه يقول أنه الصحابة لا يأمرهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أمرنا بكذا فمعنى ذلك أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كلاما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يقول أمرنا وما أحد يأمر الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعين في خلاف في هذا الكلام عند العلماء رضي الله تعالى، هل يعطى التابع هذه الصفة أم لا يعطى هذه الصفة؟ نعم، يعني الصحابي طبعا إذا قال أمرنا كذا أو قال من السنة كذا، أحيانا يقول الصحابي من السنة كذا، أيضا الصحابي ما عنده سنة أخرى غير سنة النبي عليه السلام، يعني لا يعترف بينه وبين نفسه بسنة أخرى غير سنة النبي عليه السلام، لذلك كلامه هكذا. كنا نفعل هيك كان يقول الصحابي، كنا نفعل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أيضا من هذا القبيل. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء صيام أيام الحيض ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب السيدة عائشة تتكلم هذا الكلام، مين كان يؤمرها؟ النبي عليه السلام. كنا نؤمر بقضاء صيام أيام الحيض، إذا فترة أيام الحيض يعني تؤمر بقضائها، أما الصلوات التي تفوت أيام الحيض لا تؤمر بقضائها. فهذا حكم أخذه الفقهاء ولم يناقش فيه أحد، ما حدا قال والله هذا من اجتهاد السيدة عائشة، لا، إذا كان من اجتهادها هذا يأتي معنا إن شاء الله في الكلام على الموقوف، آتي عليه بالتفصيل إن شاء الله. ولكن هنا حينما تقول كنا نؤمر ما في أمر إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نفعل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا علينا حينما كنا نفعل هذا الفعل. هذا معنى كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعني حتى ولو كان يعني سيدنا جابر، أظن سيدنا جابر رضي الله تعالى يقول كنا نعزل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نعزل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. يعني طيب العزل معروف، وهو أن الرجل حين الجماع مع زوجته لا يقذف بالمني في رحمها، وإنما يقذف بالمني خارج الرحم حتى لا تحمل الولد، حتى يعني يمنع الحمل، فيقذف بمني خارج رحم المرأة، هذا يسمى عزلا. فيقول إنه كنا نعزل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصرح بأنه يصرح بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم يقول أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يفعلون أيام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يأخذوا فيه حكما من فمه عليه الصلاة والسلام، لا يفعلون ذلك. ولو أحد بده يناقش في هذا الكلام فنقول له صحيح أن العزل، عزل الرجل عن المرأة في هذا لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مو مطلع عليه، هو قاعد في بيته لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، وربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس من المعقول أبدا أن يرتكب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا الفعل ولا يطلع عليه، وقد اطلع عليهم ربنا تبارك وتعالى ولا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. لا، ليس من المعقول أن لا يخبره بالحكم حتى لا يبقى الناس في ضلال. يعني إذا تركهم ولم ينبههم إلى هذا ترك الناس في جهالة وضلال، فهذا غير معقول. طالما أن الصحابي يقول كنا نعزل أيام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهذا مباح. نعم، يعني مثل هذه الأمور إن شاء الله نستكملها في الحديث عند الحديث الموقوف إن شاء الله. نعم. نعم، هذا في كلمة الأثر في كلمة خبر، يعني يقول واحد جاء في الأثر كذا وكذا. الكلام أكثر علماء الحديث ومنهم ابن الصلاح يعني وتبعوا على ذلك كثير، أن كلمة الأثر تصدق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحديث الموقوف الذي هو من كلام الصحابة وعلى الحديث المقطوع الذي هو من كلام التابعين. إذا قال واحد جاء في الأثر كذا وكذا، هذا قد يكون حديثا وقد يكون من كلام الصحابة وقد يكون من كلام التابعين، يشمل هذا كله. لكن هو المتكلم قد يعلم إلى من نسبة هذا القول وقد لا يعلم، ولكن أنا لا أنقل عنه فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. يعني لسه متأكدا أنا أنقل عنه فأقول جاء في الأثر، معلش، أما لا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك عن علم، أن أعلم أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نحن نميز كلام الصحابة وحديث المرفوع. نعم، الحديث المرفوع لازم من كلام النبي عليه السلام، وآتيكم بشيء من التفصيل في الحديث عن الحديث الموقوف إن شاء الله. يعني في شيء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، وهذا حكم يعني لا له أدلته. أما حينما يكون الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وهو من كلام الصحابة، فهذا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال فيه حديث مرفوع، إنما هو إذا كان مضمونه حكما فقهيا يعني هذا نقول هو اجتهاد الصحابة، إذا كان مضمونه حكما فقهيا. وقد يكون مضمونه شيء آخر يأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله أفصل القول فيه، لكن هنا نقف أنه إذا كان حكما فقهيا فهذا من اجتهاد الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا يتبع أصول الفقه وليس أصول الحديث، ليس في مصطلح الحديث. وإن شاء الله في الحديث موقوف أتكلم عن هذا وأتكلم عن حكمه في أصول الفقه إن شاء الله. لا للمنقطع فإنه سيأتي وذلك وكان المد من قوله فهو المقطوع للمنقطع نعم شوف يعني هذا بنسميه إذا كان من كلام التابعي كلام الحسن البصري كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز كلام سيدنا سعيد موسى واحد من هؤلاء التابعين تكلم من عند نفسه هو الذي تكلم فهذا يسمى حديثا مقطوعا كما قلنا حديث مقطوع وأحيانا يكون ليس كلاما وإنما هو فعل يفعل فعلا فينقل عنه هذا الفعل فهذا أيضا حديث مقطوع ولكن علاقته بالفعل وليس مثل ما قلنا ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل كذلك كلام التابعي قول وفعل يعني مثلا حينما ينقل عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه رضي الله تعالى عنه اشترى حجرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم حجرات أمهات المؤمنين البيوت تبعها التي كانت ملاصقة للمسجد النبوي الشريف يعني حجرة السيدة عائشة كان في باب بينها وبين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الصلاة من بيت عائشة مباشرة المهم سيدنا عمر بن عبد العزيز اشترى حجرات أمهات المؤمنين كلها وأكثر من ذلك أكثر من الحجرات اشتراها وضمها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بقيت الحجرات لها مكان محصور يعني ولكنها أصبحت مسجدا إلا حجرة السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها لم تصبح مسجدا لماذا؟ لأنها فيها قبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا أبو بكر وقبر سيدنا عمر وهذه قبور شريفة ويعني أقرب ما تكون إلى مقبرة فليست مسجدا أما باقي الحجرات كلها صارت حكمها حكم المسجد وبالعكس اشترى ما هو أوسع من حجرات أمهات المؤمنين طيب وطبعا يعني هذا حديث لا علاقة له بدرسنا أن من ينكر أضرحة الأولياء يعني تسمعون بعض الناس ينكرون أنه كيف هذا الولي مسوين عليه ضريح أو غرفة وكذا وعليه قبة أو غير ذلك فينكرون ذلك وهذا ليس محل الإنكار لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز لما أخذ حجرات أمهات المؤمنين اشتراها بنى على حجرة السيدة عائشة بنى عليه زورا الزور شو هو مثل غرفة شكلها من جهة الشمال على شكل زور السفينة الباخرة كيف الباخرة من آخرها تكون في زاوية وليست مسطحة تكون في زاوية لا مو كالهلال زاوية وليست جدارا يعني بنى سيدنا عمر بن عبد العزيز حول حجرة السيدة عائشة وجزء من حجرة السيدة حفصة وجزء من حجرة السيدة فاطمة بنى على هذا المكان بنى غرفة من ثلاثة جدران ليس من أربعة من ثلاثة جدران فقط على شكل مثلث القاعدة قاعدة المثلث يعني مفهوم شو قاعدة المثلث الضلع المستقيم وليس المائل الضلع المستقيم هذا يسمى قاعدة المثلث هو في جهة الجنوب جهة القبلة تمام في جهة القبلة أما في جهة الشمال فهو زاوية لماذا فعل هذا سيدنا عمر هذا من فقهه رضي الله تعالى لأنه جوه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد إنسان أن يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن ينحرف عن القبلة حتى لا يصلي الناس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعله هكذا فمن توجه إلى القبلة فليس متوجها إلى جدار القبر هذا من فقهه العميق رضي الله تعالى سيدنا عمر بن عبد العزيز فقيه كبير ومجتهد يعني واصل إلى درجة الاجتهاد المطلق مثل أئمة الأربعة رضي الله تعالى لكنه اشتهر بين الناس بكونه خليفة إمارة المؤمنين، هذا هذه الشهرة عن سيدنا عمر بن عبد العزيز طبقت الأرض، وخفي على الناس كونه فقيها عظيما من الفقهاء. والأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم جاءوا من بعده، من بعد سيدنا عمر، وما أنكر واحد منهم فعل سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما واحد منهم أنكر ذلك، وله مآثر أخرى إن شاء الله يعني تأتي مناسبة يتحدث عنها في مناسبات أخرى. ولكن هنا ماذا نقل عن التابعي اللي هو سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ نقل عنه الفعل وليس القول، وهذا موجود في كتب الحديث. نعم. واضح هذا؟ في شيء إشكال؟ طيب، الفكرة التي تكلم بها أخيرا قال لك وما لتابع هو المقطوع، قال لك للمنقطع، يعني نسميه مقطوعا ولا نسميه منقطعا، تمام؟ لأن فرقا بين المقطوع والمنقطع، المقطوع هو الحديث الذي هو من كلام التابعي، يعني متنه هو كلام التابعي، بينما المنقطع هو الحديث الذي سقط من سنده رجل واحد، إذا سقط من السند رجل واحد فهذا منقطع وليس مقطوعا. عرفنا الفرق بينهما؟ الفرق واضح وقوي، هذا يتكلم في شيء وهذا يتكلم في شيء آخر. فإذا المقطوع ما كان من كلام التابعي، والمنقطع ما سقط من إسناده رجل. طيب، في بعض المحدثين عبر عن المقطوع بالمنقطع، عبر عنه بالمنقطع، يعني مشهور منهم رجلين، الإمام الشافعي والإمام الطبراني، صدر عنهما هذا، عن يعني واحد من كلام التابع يقول عنه منقطع، ولكن هذا نادر جدا فلا يقاس عليه، يعني ينبغي أن نعتمد هذا التعريف الذي ذكرناه، من كلام التابع فهو مقطوع، سقط من إسناده رجل واحد هذا منقطع، خلاص. واضح؟ في شيء إشكال إخواننا؟ نعم. وذلك كأقوال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير. نعم. وسيأتي معنا ما كان من قول الصحابي الذي هو الموقوف بعد عدة أبيات. تمام. مثال المقطوع قول عمر بن عبد العزيز: إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا ما وجدت لها محملا من الخير. تمام، يعني هذا أدب من الآداب العظيمة عند المسلمين، يعني ثبته سيدنا عمر بن عبد العزيز بهذا النص الجميل جدا، يعني إذا سمعت كلمة من أحد من المسلمين، يعني لو أنها تحمل على أبواب الشر كلها ولا تحمل من الخير إلا على باب واحد، تحملها على باب الخير، حسنوا الظن به. هذا طبعا تأديب عالي من سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، واضح المعنى، معنى كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز. في هذا المعنى يقول تسمعوا به صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي من أدباء اللغة العربية الكبار، يعني من الجيل الذي قبلنا، الله يرضى عنه ويرحمه، له كتاب وحي القلم، كتاب مشهور من كتبه وفيه فوائد كثيرة جدا، يقول فيه إذا يقول قال رجل حكيم: إذا بلغك عن رجل ما تكره فالتمس له 70 عذرا، فإن لم تجد فقل ولعل له عذرا لا أعرفه أو أعذارا لا أعرفها. تمام، إذا بلغك عن رجل ما تكره فالتمس له فقل لعل له فالتمس له 70 عذرا، فإن لم تجد فقل ولعل له أعذارا لا أعرفها. ثم يقول: وقالت امرأة حكيمة: إذا بلغك عن امرأة ما تكرهين فالتمسي لها 70 ذنبا، فإن لم تجدي فقولي لها ولعل لها ذنوبا أخرى. نحن قبلنا هذا القول حديث الموقوف صحيح؟ شلون؟ إذا سمعت مقطوع. إذا سمعت يعني عمر قوله نعم قول مقطوع طبعا. يعني كيف عرفنا الكلام أن ليس من عنده أو ليس من اجتهاده؟ نعم. إذا سمعت كذا نعم الأصل إذا تكلم التعبير فالكلام من عنده، هذا الأصل. أما إذا كان في ما يدل على أنه قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال أمرنا أن نفعل كذا، لو قال هذا الكلام، هنا في خلاف بين العلماء. منهم من يقول نعامله معاملة الصحابة الذين كان إذا قالوا أمرنا أن نفعل قولا واحدا هو من كلام من منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. لكن التابعي من العلماء من يقول نعامله هذه المعاملة، ومنهم من يقول لا يبقى حديثا مقطوعا. تمام. ومن كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا يعني من المنسوب إليه أنه كان في مجلس ف يتحدثون عن الشيطان، فولده صار يلعن الشيطان يكرر اللعن للشيطان، فهمس في أذنه، همس في أذن ولده، فقال يا بني إياك أن تكون ممن يلعنه في العلن ويطيعه في السر، إياك أن تكون ممن يلعنه في العلن ويطيعه في السر. وهذه طبعا ما هذا ما يقع فيه كثيرا من الناس الذين اعتادوا على المخالفات والمعاصي وكذا، يفعلون هذا، كل الناس يلعن الشيطان لكن كثير منهم من يطيعه. نعم. أستاذ، في بعض الكتب يقال عن سعيد بن المسيب آخر المتقدمين، وما المقصود بهذه المقولة؟ آخر؟ آخر المتقدمين، آخر يعني آخر كبار التابعين، لأنه كما قلت لك في كبار التابعين وفي صغار التابعين، وفي صغار تابع في كبار تابع التابعين وفي صغار تابع التابعين. الثاني أو المسند المتصل. نعم نقرأ المسند. نعم. طيب ولا لا تعطينا نشوف إذا كان نقرأ الموقوف بيكون يعني البحث متصل مع بعض البعض. معلش خلينا نقرا الموقوف لانه البحث متواصل مع بعض البعض. صفحه كام؟ 41. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. زكن. زكن يعني علم. زكن علم. إذن وما أضفته إلى الأصحاب يعني ما كان نهاية السند فيه قول الصحابي رضي الله تعالى، ما كان كذلك فهو الموقوف، يعني زكن أنه موقوف أي علم أنه موقوف عند العلماء. نعم. الموقوف هو من انتهى سنده إلى الصحابي وكان متنه من قوله أو فعله. تمام. يعني هلأ الصحابي، من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، هو مؤمن كان، لقيه وهو مؤمن ومات على الإسلام. في بعض العلماء وخاصة من المحدثين يقولون مؤمنا مميزا، في منهم من يقول هذا مؤمنا مميزا، بمعنى أن الصحابي ينبغي أن يكون حتى نسميه صحابيا ينبغي أن يكون مميزا حتى يصح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ ينقل بدأ يكون مميز، وإلا إذا كان دون سن التمييز، يعني لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة أو سنتين وهو دون سن التمييز، ولو كبر ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يعني لا يكون حديثا متصلا، لأنه لا يدرك الكلام ومعاني الكلام. كيف يدرك معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أراد أن يعبر عنها بالمعنى، لا ينقل باللفظ، يعبر بالمعنى، لا يستطيع ذلك إلا أن يكون مميزا. فالتمييز ضروري جدا، ولكن بعض العلماء أدخل هذه الكلمة في التعريف، في تعريف الصحابي، بمعنى أنه إذا لم يكن مميزا فليس هو من الصحابة، لأن هذا الكلام يخالف رأي جماهير العلماء الذين يقولون أنه حتى الرضع الذين جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكهم أو حملهم أو كذا، هذا يسمى صحابي. والعلماء الكبار الذين ألفوا في تراجم الصحابة، ابن حجر في الإصابة، ابن عبد البر في الاستيعاب كذا وغيره، هؤلاء أدخلوا الرضع من الصحابة في تعريف الصحابة وترجموهم، عملوا ترجمة كاملة. إذن في ضمن التعريف يعني الأفضل أن لا تكون هذه الكلمة، ونبقي التعريف: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. ماذا يخرج معنا من هذا الكلام؟ لما قال مؤمنا يعني لو واحد لقيه كافرا، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه واستمع منه وحفظ منه ولكنه لم يسلم إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا هل يسمى صحابيا؟ هذا ما أدرك شرف الصحبة، تمام؟ ما فاته شرف الصحبة، تحمله وهو كافر صحيح ما في عليه إشكال، ولكن أدى وهو مسلم على عيننا ورأسنا، إلا أنه لا يسمى صحابيا، تمام؟ في شيء إشكال هذا الكلام؟ طيب، إذن الصحابي رضي الله تعالى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. شو مات على الإسلام؟ يعني لم يرتد. إذا ارتد الصحابي، ومنهم من ارتد طبعا، إذا ارتد الصحابي فقد رتبة الصحبة، راحت عليه. ولو رجع الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العلماء يقول ولو رجع فقد شرف الصحبة، وفي منهم يقول إذا رجع الإسلام عاد له شرف الصحبة، ولكن يعني في الإشكال أنه ارتد، يعني قضية الردة. أما إذا لم يرجع الإسلام خلص هذا ما فيه، ولو كان صحابيا كنا نسميه صحابيا، أما بعد ذلك لا يسمى صحاب، بعد الردة لا يسمى صحابيا. من الصحابة من ارتد ثم رجع إلى الإسلام، مثل سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه، والأشعث بن قيس من عظماء المسلمين الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الله تعالى، ولو إن شاء الله يعني قصة أحدثكم عنها في وقت آخر إن شاء الله، يعني تبين فضله ومكانته، ولو أننا لا نسميه صحابيا، يعني فقد هذه الرتبة، هذه فقدها. في بعض العلماء يقول طالما أنه رجع إلى الإسلام فلنسميه صحابيا. على كل هذا موضوع خلاف، أما من ارتد ولن يرجع إلى الإسلام فهذا ليس صحابيا قطعا. واضح هذا الكلام؟ في شيء إشكال؟ نعم. مثال: عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم من المدينة كل شيء صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا واضح أنه من كلام سيدنا أنس، مو هي؟ واضح. هذه صفة شيء. ها؟ يعني صفة ليس وصف. لا، هو يصف المدينة ولا يصف النبي عليه السلام، مو هي؟ لو كان وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث، هذا بصير حديث ومنسوب إلى النبي عليه السلام، ولكن هنا لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها من المدينة كل شيء، ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى أظلم كل شيء. هذا وصف للمدينة، فهو من كلامه، فهذا حديث موقوف، موقوف على الصحابة. نعم. وما أكثر الأحاديث الموقوفة التي تكلم بها سيدنا أبو بكر سيدنا عمر إذا نقلت بالسند، هذا ما في إشكال عليه أبدا. ولكن يعني كمل إذا في أفكار، إذا ما جابها أنا بشرحها إن شاء الله. تفضل. ولا بد من الإشارة هنا أن الموقوف نوعان. أيوة نعم. وهما أولا ما لا يقال فيه بالرأي، كان يصف الصحابي الجنة، كأن يصف الصحابي الجنة والنار، أو يورد الثواب على بعض الأعمال. أيوة، يعني لو صحابي من الصحابة وصفنا الجنة وأشجارها وأنهارها والحور العين وكذا وكذا، من أين يأتي بهذا الكلام؟ لولا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم به. إذن هذا نسميه حديث موقوف، موقوف لفظا مرفوع حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما. تمام. أيضا لو قال من فعلت كذا وكذا فله عشر حسنات، الصحابي هو عم يتكلم من عند نفسه، يقول من فعل كذا وكذا فله عشر حسنات أو عشر حسنة أو كذا، هذا من أين؟ وما أدراه أن له عشر حسنات ولا مئة حسنة، ما يعرف هذا لولا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا موقوف اللفظ مرفوع حكما. لو أخبر عن المغيبات، عن شيء من علامات الساعة أو مما يقع في آخر الزمان مثلا، لو أخبر عن شيء من ذلك أيضا هذا كله موقوف اللفظ مرفوع حكما. وهكذا فيما لا يعقل لا يعقل أن يكون من عندي نفسي، لازم يكون سمعانه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا مما لا دخل فيه لرأي ولا لعقل. أيوة، لا رأي ولا هو محل اجتهاد العقل. فله حكم المرفوع فيحتج به إن صح سنده. تمام، مثل ما قلنا، لأنه هو مو لأنه مرفوع لازم نأخذ فيه، الرفع مو حكم، الرفع بس يعني عم يخبرك أنه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو ترى صحيح ولا مو صحيح بده دراسة للسنة ودراسة للمثل حتى يتبين أنه صحيح أو غير صحيح. كقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لولا أنه سمع تكفير الساحر والكاهن الذي يخبر بالغيب، الذي يخبر، هذا كذاب، ولو صدق كلامه، لو وافق الواقع إنه كذاب. نحن متعبدون هكذا أن نكذبه في كل ما يتكلم به، لأنه يتعدى على أمر حرمه الله تبارك وتعالى ومنعه عن الخلق، فإذا اطلع عليه عن طريق الجن فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من الجني كلمة فيخلط بها 99 كذبة، صاروا 100 بيصدروا للناس بيناتهم كلمة صحيحة وباقي كله كذب بكذب. لذلك من أتى كاهنا فصدقه فقد كذب بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، ولكن هذا يتكلم به من عند نفسه، ما بيتكلم، الصحابي ما بيكفر، الصحابي لا يكفر الناس إلا أن يكون معه مستند قوي من النبي عليه السلام. إذن هذا أيضا موقوف اللفظ مرفوع الحكمة. ثانيا ما كان من قبيل الاجتهاد في الفقه. أيوة. والتحري في مسائله. نعم. فالجمهور لا يلتزمون العمل به، فالحنفية لا يخرجون عن مجموع أقوال الصحابة ولا يتجاوزونه، كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. نعم، يعني هذا الذي يسمى في أصول الفقه مذهب الصحابي، يعني يتكلم كلاما فيه حكم فقهي، وهو حكم فقهي لم يردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون احتمال أن يكون سمعه من النبي عليه السلام، واحتمال أن يكون في هذا من لنفسه، لكن لما لم يكن عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فنقول هذا من كلام الصحابي فهو موقوف. ولكن كيف نتعامل مع هذا الحديث الموقوف بهذا الشكل الذي يقال فيه بالرأي؟ ممكن صحابي تابعي تابع التابعي عالم بعد 200-300 سنة ممكن أن يقول بهذا القول من عندي، يجتهد يعني هذا الشيء من عندي نفسي، يشرع من عندي نفسي، لا، يعتمد على الآيات والأحاديث منه، ولكن يدخل رأيه فيه بمعنى أنه مثلا يجري قياسا، والقياس من دين الله تبارك وتعالى. طيب الصحابة ما كانوا يفعلون هذا؟ كانوا يجتهدون كثيرا، وهم أولى من كل المجتهدين، أولى منهم بالاجتهاد، كانوا يجتهدون. طيب كيف نتعامل مع قول الصحابي إذا كان يقال، إذا قال قولا يمكن أن يقال فيه بالرأي؟ واضح؟ مفهوم؟ طيب هنا الأصوليون إن شاء الله يعني سنقرأ كتاب في الأصول يتبين معنا هذا بالتفصيل، وفي قواعد أخرى تتصل بهذا الكلام نؤجلها إلى الحديث في أصول الفقه. ولكن يعني باختصار الشافعية وجمهور العلماء يقولون هذا من كلام الصحابي، والصحابي ليس معصوما، الصحابي ليس معصوما، وطالما أنه ليس معصوم فلا ينبغي أن نأخذ منه الحكم الفقهي، وإنما المجتهد يجتهد في دين الله تبارك وتعالى على الأصول والقواعد والضوابط التي وضعها العلماء، ثم بعد ذلك يصل إلى الحكم. فإذا وافق كلام الصحابي فهذا نور على نور وأمر طيب على عين الرأس، وأما إذا خالف الصحابي فلا، المجتهد لا يرى من الورع أن يترك اجتهاده ويتبع الصحابي، ليس من الورع هذا، لأن الله تعبده باجتهاده، هذا الذي فهمه من القرآن وهذا الذي فهمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتركه ويتبع قول الصحابي والصحابي ليس بمعصوم؟ هذا رأي جمهور الفقهاء. سيدنا أبو حنيفة له رأي آخر، يقول أنا كيف أخرج عن أقوال هؤلاء الصحابة، يعني يستصعب جدا أن يخرج عن أقوال هؤلاء الصحابة، فلا يلزم نفسه أن يأخذ بقول واحد منهم، وإنما لو اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يخرج إلى قول ثالث، يجتهد فيما بين هذين القولين فيختار هذا أو ذاك. تمام، هذه وجهة نظر سيد أبو حنيفة، اختلف على ثلاثة أقوال يلزم نفسه بأن لا يخرج عنها، لا يمكن أن يجتهد سيدنا أبو حنيفة في هذه المسألة بقول الرابع، إنما يجتهد ضمن هذه الأقوال الثلاثة ويلتزم واحدا منها. هذا الفرق بين الحنفية وجمهور الفقهاء. واضحة المسألة؟ في إشكال شيء فيها؟ إذا كان الراوي مثلا هنا يعني ليس فقيها، هو نقل فقط، مثلا إذا الراوي صحابي، نعم ولكن ليس فقيها مثل عبد الله بن مسعود مثلا، نعم إذا قبلوا كل العلماء، نعم، لأنه الصحابي إذا كان مجتهد هذا كلامه مسلم، ولكن يعامله جمهور العلماء يعامل نفس المعاملة، إذا كان تكلم كلاما يقال فيه بالرأي فلا يلتزمون به. سيدنا أبو حنيفة يلتزم الدوران بين أقوال الصحابة رضي الله تعالى، وإذا لم يكن مشاهير الصحابة وفقهاءهم الكبار فاحتمال يبقى الاحتمال قائما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال يعني.